يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع التكبير المقيد لمن صلى في جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ بعد الفريضة، الصلاة مع الجماعة الثانية سنة وليست فريضة. نعم.